بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب الفضائل: باب فضل صلاة الضحى وبيان أقلها وأكثرها وأوسطها والحث على المحافظة عليها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل صلاة الضحى. صلاة الضحى الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى زمنه، أي الصلاة التي تفعل ضحا. وقد تقدم أن التطوعات من حيث الأزمان والأسباب على أقسام 3. القسم الأول ما قيد بفرض، وهي السنن الراتبة التي تكون قبل الفرائض وبعدها. والقسم الثاني ما قيد بسبب، أي أنه يفعل عند وجود سببه، كتحية المسجد وسنة الوضوء وركعتي الطواف وصلاة الاستسقاء ونحو ذلك. والقسم الثالث ما قيد بزمن، كصلاة الضحى وقيام الليل ومنه الوتر، فإنها مقيدة بزمن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. والقسم الثالث ما كان مطلقاً، يعني النفل المطلق كالتطوع بين العشاءين. وصلاة الضحى هي الصلاة التي تفعل ما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى ما قبل الزوال، فوقتها من زوال النهي، أي من ارتفاع الشمس قيد رمح، أي بعد طلوعها بنحو 15 دقيقة، إلى قبل الزوال بنحو 10 دقائق. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الأحاديث في هذا الباب. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي، أوصاني أي عهد إلي بأمر هام، لأن الوصية هي العهد بأمر هام. وقوله خليلي أي من بلغت محبته خلال القلب، لأن الخلة أعلى درجات المحبة، فالمحبة درجات أعلاها هو الخلة. أوصاني خليلي بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، يعني من كل شهر هلالي، أن يصوم 3 أيام، وسواء صامها متتابعة أم متفرقة، وسواء صامها من أول الشهر أم من وسطه أم من آخره، ولكن الأفضل أن يكون صيامها في أيام البيض، وهي اليوم 13 والـ14 والـ15. الثاني وركعتي الضحى، يعني أن يصلي 2 ركعتين ضحى. والثالث أن أوتر قبل أن أرقد، وإنما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يوتر قبل أن ينام، مع أن الوتر في آخر الليل أفضل، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يتحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الليل، فيكون عنده شيء من السهر، ومن ثم فإنه قد يخشى أو لا يطمع أن يقوم من آخر الليل، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام، مسارعة للخير ومسابقة إليه. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً بيان عناية الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وحرصه على إرشادهم وتعليمهم لما ينفعهم، ومنها أيضاً فضيلة صيام 3 أيام من كل شهر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة بذلك. وصيام 3 أيام من كل شهر قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعدل صيام الدهر، فقال: صيام 3 أيام من كل شهر يعدل صيام الدهر، يعني كأنه صام الدهر يعني السنة. ولا يعارض هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الدهر، وقال: في من صام الدهر لا صام ولا أفطر، فلا معارضة بينهما. بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم صيام 3 أيام من كل شهر يعدل صيام الدهر، يعني في الأجر والثواب، فقال ذلك من باب الترغيب والحث. والصوم الحقيقي ليس كالصوم الحكمي، فقوله صيام 3 أيام من كل شهر يعدل صيام الدهر كله، هذا من باب الصوم الحكمي لا الحقيقي. ونظير ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في منتظر الصلاة: إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. وعلى هذا فقوله عليه الصلاة والسلام صيام 3 أيام من كل شهر يعدل صيام الدهر، أراد بذلك أولاً الحث والترغيب على صيامها، وثانياً أنه لا يلزم من ذلك أنه يكون كأنه صام الدهر فعلاً، وإنما المراد أنه صام الدهر حكماً. ومنها أيضاً الترغيب في ركعتي الضحى، وأن يصلي ركعتين من الضحى. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن صلاة الضحى أن أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها. ومنها أيضاً مشروعية الوتر قبل النوم، وهذا في من لا يطمع أن يقوم من آخر الليل، فإن طمع أن يقوم من آخر الليل فإنه يجعل وتره في آخر الليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صلاة آخر الليل مشهودة، تشهدها ملائكة الرحمة وتصادف وقت نزول الرب عز وجل. ومنها أيضاً فضيلة هذه الأعمال 3، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إليها عدداً من الصحابة، منهم أبو هريرة وأبو الدرداء رضي الله عنهما. ومنها أيضاً جواز اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خليلاً، لقول أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث. ولا يعارض هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني أبرأ إلى الله أن أتخذ أحداً منكم خليلاً، فلا معارضة بينهما، لأن الذي تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم هو أن يتخذ بنفسه أحداً من الناس خليلاً، لا أن يتخذه أحد من الناس خليلاً، فالذي تبرأ منه أن يكون له خليل من البشر أو من الناس، لا أن يتخذه أحد من الناس ويكون خليلاً له. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً. فهو صلى الله عليه وسلم خليل الله عز وجل. وبه نعرف خطأ ما يتداول على بعض الألسنة من قولهم: إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، فإن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب الله عز وجل تنقص من قدر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الخلة أعلى من المحبة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فكونك تصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب الله هذا دون وصفك له بأنه خليل الله، فالمحافظة على ما ورد به الشرع وما جاء من الألفاظ الشرعية لا ريب أنه هو الأولى بل هو الواجب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.